أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 28 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومازلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس في البدن والملبوس والمكان. وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن أحكام وأنواع النجاسات، فذكرنا في الدرس اللي فات جملة من هذه النجاسات، ومن ذلك الميتة. وقلنا أن كل ميتة على النجاسة، وذلك لعموم الأدلة. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حتى ولو كانت هذه الميتة مما لا نفس له سائلة، خلافا لمن قال بأن ذلك من جملة الطاهرات كما ذهب إليه القفال الشاشي، ومن قال بقوله من أصحابنا، وبذلك أيضا قال الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع. وقلنا الصواب أنها على النجاسة، لكن استثنى من جملة الميتات ميتة الأدمي والسمك والجراد. أما بالنسبة للسمك والجراد قلنا هي على الطهارة، وذلك لأن الله عز وجل أحل لنا أكلها. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر عليه الصلاة والسلام السمك والجراد. أما بالنسبة للأدمي فميتة الآدمي على الطهارة، لأنه مكرم، ومن التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا يعم المؤمن والكافر، فحتى بدن الكافر طاهر بعد الموت. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فهو على الطهارة. وكذلك الصيد حتى وإن لم تدرك زكاته، يعني لا، إذا لم يدرك ذبحه فهو أيضا على الطهارة، ذلك لأن الله عز وجل أحل لنا الأكل من الصيد، إلا لو أدركه وقد كان فيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك، فهو من جملة الميتات التي لا يجوز أكلها. كذلك الحال فيما لو وجدنا الكلب المعلم مثلا قد أكل من هذا الصيد، أيضا لا يجوز الأكل حينئذ. لماذا؟ لأنه إنما اصطاد لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا بالنسبة لجنين الحيوان المذكى، لو ذبحنا حيوانا فوجدنا في بطنه جنينا، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا لو وجدنا هذا الجنين فيه حياة مستقرة. لو وجدنا في هذا الجنين حياة مستقرة يبقى حينئذ نقول لا بد من ذبحه لحل الأكل. أما لو تركناه حتى مات بعد ذلك فلا يجوز أكله، لأنه صار من جملة الميتات. كذلك بالنسبة لقول المصنف رحمه الله: ويحل أكل دود مأكول معه، ولا يجب غسل نحو الفم منه. ونقل في الجواهر عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه، أي من المستقذرات، وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره، لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. وهذه مسائل مهمة وقفنا عندها في الدرس اللي فات، مسألة أكل دود مأكول، يعني أحيانا يأكل الإنسان بعض الأطعمة وينشأ من هذا الطعام بعض الدود، هل يجوز أكله مع هذا الطعام؟ وهل يجب غسل الفم منه؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم الآن عن هذه المسألة فيقول: ويحل أكل دود مأكول معه. مثال ذلك دود التفاح وسائر الفواكه. والدود الذي قد يكون موجودا في بعض الأطعمة أيضا زي الجبن ودود الخل إلى آخره. ميتته إن كانت نجسة لكن مع ذلك لا تنجس هذا الطعام، وكذلك لا تنجس الفم. طيب ما السبب؟ السبب في ذلك هو عسر الاحتراز عن هذا الدود، ولهذا حل أكل هذا الدود لأنه يعصر الاحتراز عنه، حل أكل هذا الدود مع هذا الطعام لأنه كما قلنا يعصر الاحتراز عنه، وكذلك يعصر على الإنسان ويشق عليه أن يميزه عن هذا الطعام الذي يأكل. لما نقول يشق تمييزه عن الطعام، طب لو كان تمييزه سهلا هل يحل أكله؟ نعم، حتى وإن سهل وتمييزه أيضا يحل أكله، أيضا يحل أكله، فهو مستثنى لأن من شأنه أن يكون كذلك، من شأنه أن يكون كذلك، من شأنه أن يعصر على الإنسان ويصعب على الإنسان أن يحترز منه. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يجب غسل نحو الفم منه، وهذا مترتب على جواز الأكل لأنه لا يتنجس به الفم، ولهذا لا يجب عليه أن يغسل فمه من هذا الدود الذي أكله مع الطعام. وأحيانا الإنسان مثلا بيأكل بعض التمرات أو كما قلنا مثلا بعض الأطعمة كالجبن وفيها دود لا ينتبه لذلك فيأكله، هل تنجس فمه؟ نقول فمه لم يتنجس لحل أكل هذا الدود. وبرضه ننتبه لهذه المسألة، إحنا بنقول يحل أكله لأنه يصعب الاحتراز عنه، مش معنى كده أن إحنا بنأمر أن إنسانا مثلا تعاف نفسه من أكل هذا الشيء، وهذا هو الأصل، الإنسان بيعاف من أكل هذه الأشياء، لكن بنقول لو أنه حصل وأكل هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك، ولا يجب عليه أن يغسل فمه من أكله. ففي فرق بين لما نقول يجوز أكل هذا الشيء وبين أن نقول يحرم أكل هذا الشيء، وبين أن نقول يجب عليه أن يأكل هذا الشيء، نقول فقط هذا حلال ولا يحصل به التنجيس، وهذا هو المراد من هذه المسألة وهذا هو المقصود منها. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه. السمك المملح زي السردين ونحو ذلك من هذه الأسماك المعروفة، هل يجوز أكل هذه الأسماك؟ ظاهر كلام الأصحاب في ذلك أنهم يفرقون بين السمك الكبير والصغير، أنهم يفرقون بين السمك الصغير والكبير، فقالوا يجوز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه، ومثلوا على ذلك بالسمك الصغير زي مثلا السردين في حاشية الإقناع، قال: ويدخل في ذلك كبار البسرية المعروفة بمصر، وكلنا نعرف هذه الأنواع من هذه الأسماك، السردين الكبير هذا يجوز أكله لو ملح حتى لو كان في بطنه مثلا بعض المستقدرات لأنه يشق أو يصعب تنقية هذا السمك من هذه الأشياء، يعني إيه يعصر عليه ويشق عليه، يعني ما من شأنه كذلك حتى وإن لم يكن كذلك بالفعل، زي ما تكلمنا كده بالنسبة لدود المأكول، كذلك هنا من شأنه عسر وصعوبة تنقية ما في بطنه، ولذلك السمك هذا الصغير يجوز أكله، مملح هذا يجوز أكله مع ما في بطنه تعليل الذي ذكرناه. طب لو كان كبيرا عرفا، يبقى هنا لا يجوز بحال لوجود هذه المستقدرات، ولهذا الشيخ بيقول: ولا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه، يعني من المستقدرات. قال: وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره، لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه. يبقى هنا الظاهر كما ذكر الشيخان التفريق بين الصغير وبين الكبير. قال رحمه الله تعالى: وكمسكر، أي صالح للإسكار، فدخلت القطرة من المسكر. وهذه أيضا من جملة النجاسات، فقول الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر يعني من جملة النجاسات، باعتبار أن النجس أنواع، من ذلك الروث والبول ونحو ذلك، ومن جملة هذه النجاسات المسكر، فالمسكر نوع من أنواع النجاسات، ولهذا قال الشيخ كمسكر، قال أي صالح للإسكار. قال الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر مائع، ومثل على ذلك بالخمر وهي المتخذة من العنب، ونبيذ وهو المتخذ من غيره. وهذه أيضا مسألة مهمة، وهي وجود الفرق ما بين الخمر والنبيذ من حيث اللغة فقط، أما من حيث الحكم فهما سواء، بمعنى أنهما على النجاسة. الخمر لغة ما اتخذ من عصير العنب، والنبيذ لغة ما اتخذ من غير العنب، ما اتخذ من غير العنب زي التمر، زي مثلا العسل ونحو ذلك. أما بالنسبة لكونه مسكرا فالكل على التحريم، لا فرق بين الخمر وبين النبيذ المسكر، فالكل على التحريم. فالشيخ يقول هنا المسكر المائع، ومثل له بالخمر، ومثل له كذلك بالنبيذ، وقال الخمر المتخذ من العنب، وهذا من حيث اللغة، والنبيذ هو المتخذ من غيره، وهذا أيضا من حيث اللغة. طيب من حيث الشرع، المتخذ من العنب والمتخذ من النبيذ كله يسمى خمرا. قال وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش، بمعنى أن المسكر لو كان مائعا هو على النجاسة ويحرم تناوله، وأما المسكر لو كان جامدا فهو طاهر ويحرم أيضا تناوله، وذلك لعموم الحديث، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن ما الفرق بين المسكر المائع والجامد؟ إيه الفرق ما بين المسكر الجامد والجامد؟ نقول المائع يحرم تناوله وهو نجس، وبالتالي يمنع من صحة الصلاة، لو وجد مثلا على البدن أو وجد على الثوب أو وجد على المكان الذي يصلي عليه. بالنسبة للجامد، المسكر الجامد زي البنج والحشيش إلى آخره، أيضا يحرم تناوله لكنه طاهر ولا يمنع من صحة الصلاة. فقول الشيخ هنا وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش مش معنى كده أنه جائز التناول، يعني أراد بذلك أنه طاهر وليس بنجس، والعبرة بكونه مائعا أو جامدا بحالة الإسكار. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الجامد حال إسكاره طاهر، وكذلك المائع حال إسكاره هو نجس حتى وإن كان في أصله جامدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها، وإن لم تؤثر في التخليل كحصى، ويتبعها في الطهارة الدن، وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. عرفنا الآن أن المسكر المائع نجس، وذلك لنص الآية. الآن كيف يطهر هذا النجس؟ الخمر المائع الذي هو المسكر المائع يطهر بالاستحالة، وإن كان الشيخ سيتكلم بعد ذلك عن تطهير النجاسات، لكن وجد أن من المناسب أن يتكلم هنا عن طهارة الخمر. فالخمر تطهر بالاستحالة، والاستحالة معناها انقلاب الشيء، يعني تحول الشيء من صفة إلى صفة أخرى، فتطهر بالاستحالة بعض النجاسات التي لا تطهر بالغسل، ومن ذلك الخمر. طيب عندنا نجاسات أخرى بتطهر بالاستحالة، سيأتي معنا إن شاء الله أن من جملة النجاسات التي تطهر بالاستحالة أيضا جلد الميتة إذا دبغ، وأيضا ما صار حيوانا كما سنعرف. فالخمر إذا تخللت بنفسها، يعني تحولت من صفة الخمرية إلى صفة الخلية بدون إضافة أي شيء معها، تطهر بذلك، تطهر بذلك. طيب بنقول الخمر إذا تخللت بنفسها، يعني تخللت بنفسها، يعني تحولت بنفسها من خمر إلى خل، فهنا تطهر. ليه؟ لأن العلة قد زالت. لماذا حكمنا على الخمر بأنها نجسة؟ لأنها عين مسكرة، لأنه مائع مسكر. طب الآن تحول إلى عين أخرى، صارت الآن خلا، وصف الإسكار زال عنها، يبقى إذن نقول زوال العلة يؤذن بزوال الحكم، يبقى خلاص لا نجاسة حينئذ. هل يمكن أن يتحول العصير إلى خل مباشرة دون أن يتحول إلى خمر؟ يعني إحنا الآن مثلا لو وضعنا عنبا علشان نصنع منه خلا أو نحو ذلك من هذه يعني العصائر علشان نصنع منها خلا، بيمر هذا العصير بمراحل فيتحول إلى خمر، وبعد ذلك يتحول من خمر إلى خل. ممكن يتحول هذا العصير إلى خل مباشرة دون أن يتحول إلى خمر. نعم، في صور فيها يتحول العصير إلى خل مباشرة دون أن يتحول قبل ذلك إلى خمر. من هذه الصور أن يصب عليه خل أكثر منه أو مساويا له فيصير الجميع خلا. يبقى عندنا الآن عصير مثلا عنب، فصببنا على هذا العصير خلا بنفس الكمية أو أكثر منه، يبقى صار الجميع الآن خلا. هل تحول هنا في مرحلة من المراحل إلى خمر؟ لا، لم يتحول إلى خمر، بل صار خلا مباشرة بوضع هذا الخل عليه. دي صورة. صورة أخرى، يؤتى بهذا العصير ويصب في دن معتق فيتحول إلى خل مباشرة. في صورة ثالثة، تجرد حبات العنب من العناقيد وبعدين يملى الدن اللي هو الوعاء الذي يوضع فيه العصير هذا. يبقى الآن هنمسك حبات العنب ونجرد هذه الحبات من العناقيد ونضع هذه الحبات في دن اللي هو في الوعاء حتى يمتلئ عن آخره، وبعدين يطين الرأس حتى يتحول إلى خل مباشرة. يبقى الآن عندي صورتان للخل، عصير خمر خل، وإما عصير خل مباشرة. في كل الأحوال هذا المسكر المائع لو تحول إلى خل صار طاهرا، بشرط أن يتحول إلى خل بنفسه دون أن نضيف شيئا عليه. لو أضفنا شيئا على هذا العصير من أجل أن يتحول إلى خل، هل يطهر بذلك؟ ننظر. لو أضفنا شيئا نجسا إلى عصير أو إلى هذا العصير فحينئذ لا يطهر هذا الخمر بحالنا الأحوال، ولا يطهر هذا العصير أصلا، تحول إلى خل أو لم يتحول إلى خل. عشان إحنا عرفنا قبل ذلك أن النجس حتى وإن كان قليلا لو سقط في مائع غير الماء فإنه ينجسه مطلقا حتى ولو كان هذا المائع كثيرا. لو تذكرون تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى، لذلك كنا بنفرق دايما بين الماء وبين غيره من المائعات. دايما كنا بنفرق بالنسبة للماء بين القليل والكثير، قلنا والله الماء القليل هذا لو سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا، تغير أو لم يتغير. طيب بالنسبة للماء الكثير، قلنا الماء الكثير لو جاءت عليه نجاسة فهو أيضا طهور كما هو، إلا لو تغيرت أو تغير وصف من الأوصاف. فدائما كنا بنفرق ما بين قليل الماء وكثيره. طيب بالنسبة للكلام عن المائعات من غير الماء زي اللبن زي العصائر إلى آخره، لا فرق بين القليل والكثير، متى وردت النجاسة على هذا المائع نجسته مطلقا. يبقى لو في نجاسة وقعت في زيت، حكم هذا الزيت نجس، خلاص تنجس هذا الزيت بورود هذه النجاسة. طب والله دي كمية كبيرة جدا من الزيت ولو تنجس بذلك. كذلك بالنسبة للعصائر، كذلك بالنسبة للألبان إلى آخر ذلك. فهنا بنقول وضعنا شيئا على هذا العصير علشان نحوله إلى خل، ما حكمه؟ نقول لو كان هذا الشيء الموضوع نجسا تنجس ولا يطهر حتى ولو تحول إلى خل. صورة أخرى، وضعنا شيئا طاهرا على هذا العصير من أجل أن نحوله، أو على هذا الخمر مثلا من أجل أن نحوله إلى خل. وضعنا شيئا طاهرا على هذا الخمر من أجل أن نحوله إلى خل، هل يطهر بوضع هذا الشيء؟ هنا أيضا فيه تفصيل. قالوا لو وضعنا هذا الشيء الطاهر في الخمر وبعدين نزعناه ثانية قبل أن يتحول هذا الخمر إلى خل ولم ينفصل شيء من أجزاء الطاهر، فحينئذ نقول طهر الخمر بتحوله إلى خل. نعيد تاني هذه الصورة، بنقول الآن عندي خمر نجسة وضعنا شيئا طاهرا فيها وبعدين نزعنا هذا الشيء الطاهر قبل أن يتحول هذا الخمر إلى خل ولم ينفصل شيء من هذا الطاهر، فنقول لو تحول إلى خل بعد ذلك فهو على الطهارة لم ينجس. طيب نفترض أننا وضعنا شيئا طاهرا، ودي صورة تانية، وضعنا شيئا طاهرا في هذا الخمر وبعدين لم ننزعه، تركناه في هذا الخمر وتحول هذا الخمر بعد ذلك إلى خل، هل يطهر؟ قالوا لا يطهر مطلقا. ليه؟ لأن هذه العين الطاهرة لما قذفناها في الخمر صارت الآن متنجسة، فلو تحول هذا الخمر إلى خل طاهرة تتنجس بوجود هذه العين المتنجسة التي بداخلها، ولهذا لا يطهر الخمر أبدا لو وضعنا شيئا طاهرا فيه وتحول من خمر إلى خل وهذا شيء الطاهر بداخله. وكذلك لو نزعناه قبل أن يتحول إلى خل لكن بقيت فيه بقية، انفصلت عنه أجزاء من هذا الطاهر وظلت في هذا الخمر، فلما تحول إلى خل بعد ذلك نجست هذه البقية أو هذه الأجزاء الموجودة الخل وجعلته على النجاسة. يعني أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. بنقول الآن الخمر لو تخللت بنفسها، تحولت من صفة الخمرية إلى الخلية، صارت طاهرة إذا لم نضف شيئا عليها. وقلنا إيه معنى إضافة الشيء؟ فصلنا فيه بين إضافة النجس وإضافة الطاهر. طيب هل يضر لو وضعنا مثلا ماء ورد أو سكر أو عسل علشان مثلا نطيب الرائحة؟ وضعنا ماء ورد من أجل أن نطيب الرائحة، لا يضر. فشيخنا بيقول وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها، وإن لم تؤثر في التخليل، حتى وإن لم تؤثر هذه العين الأجنبية في التخليل فهذا يضر ولا يمكن أن تطهر. عرفنا ليه؟ لأن لو قذفنا هذه الحصاة في الخمر ستتنجس، وبالتالي لتحولت هذه الخمر إلى خل، يتنجس هذا الخل بوجود هذه الحصاة المتنجسة بداخله. عرفنا الآن؟ وإحنا عرفنا أن المائع يتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو شيء متنجس. طب نفترض إحنا وضعنا هذه الحصاة في الخمر وبعدين نزعناها قبل التخليل، هل يضر؟ لا، لا يضر في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله ويتبعها في الطهارة الدن. وعرفنا أن المقصود بالدن هنا يعني اللي هو الوعاء الضخم الذي يوضع فيه العصير، فهذا يطهر تبعا، يعني لو تحولت الخمر إلى خل طهرت. وكذلك يتبعها في الطهارة الإناء، أيضا الإناء يتبعها في الطهارة. قال رحمه الله تعالى وإن تشرب منها، يعني يطهر الدن هذا بالتبع حتى وإن تشرب من الخمر، أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت، يعني ويطهر هذا الدن أيضا حتى وإن غلت هذه الخمر في الدن وارتفعت إلى رأسه، يعني إلى حافته بسبب الغليان، فيحكم بطهارة ما ارتفعت إليه من حرف ونهاية هذا الدن، ويحكم أيضا بطهارة الغطاء، كل هذا محكوم بطهارته بالتبع. رغم أن الخمر نجس كما قلنا لكن لما تحولت إلى خل حكمنا بطهارة الكل، الخمر بتحولها إلى خل وكذلك الإناء الذي هي فيه، لأننا لو ما حكمناش بطهارة هذا الإناء اللي هو الدن هذا والغطاء يبقى إذن لا يمكن أبدا أن نحكم بطهارة الخل بحال من الأحوال. في هذه الصور لو قلنا لا الإناء كما هو على النجاسة، طيب لو تحول الخمر إلى خل والإناء متنجس كما هو، ما حكم الخل حينئذ؟ سيتنجس، يبقى إذن لا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال. لكن بنقول حكمنا بطهارة الإناء هذا تبعا لطهارة الخل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزل. قال أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر. نفترض أن إنسانا مثلا أمال الإناء الذي فيه الخمر فوصلت هذه الخمر إلى حافة الإناء، يبقى هنا الآن الخمر لم ترتفع بنفسها بسبب الغليان، لم ترتفع بنفسها وإنما ارتفعت بفعل فاعل، وبعدين عاد الخمر إلى مكانه، يبقى هنا حافة الإناء ونهاية الإناء تنجس ولا ما تنجس؟ تنجس. فلو وصل إليه الخل سيتنجس بذلك. احنا قلنا في الأولى السورة الأولى لما ارتفعت الخمر بنفسها إلى نهاية الإناء حكمنا بطهارة الكل، لكن هنا ارتفعت الخمر إلى آخر الإناء بفعل فاعل، قال فلا تطهر، يعني لا تطهر الخمر ولا يطهر كذلك الدن الذي هو الإناء لاتصال ذلك بالنجس، فيعود على الخمر بالتنجيس ولا تطهر بحال. قال رحمه الله تعالى: قال وإن غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به شيخنا. وهذه مسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين، الشيخ ابن حجر الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ بيقول هنا لا يطهر بحال من الأحوال فيما لو كان هذا التنجيس في الإناء بفعل فاعل، حتى لو غمر هذا المرتفع بخمر أخرى يعني زيد عليه. احنا عندنا الآن جزء فاضي في نهاية الإناء، قلنا هذا الجزء الذي في نهاية الإناء لو أنه تنجس بفعل فاعل فإنه سينجس يبقى متنجسا، وبالتالي لو جاء عليه الخل سيتنجس أيضا. طب واحد هقول له خلاص أنا هأتي بخمر أخرى خلاص وبعدين أملأ الإناء على آخره، فغمرنا الآن الإناء بالخمر، ها ما الحكم حينئذ؟ الشيخ بيقول وإن غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه، يعني لا يطهر بحال، حتى في هذه الصورة كما ذهب إليه الشيخ ابن حجر رحمه الله لا تطهر وإن غمر المرتفع بخمر أخرى يعني زيد عليه، وجزم بذلك الشيخ ابن حجر في فتح الجواد. الشيخ الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج خالف في هذه المسألة وقال إذا غمر المرتفع بخمر أخرى مطلقا قبل الجفاف أو بعد الجفاف فهي على الطهارة. قال والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن ابن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده، وهذا تفصيل وقول ثالث المسألة وهو ما ذهب إليه الشيخ الرملي رحمه الله، وبه قال أيضا ابن زياد رحمه الله تعالى، قال والله لو غمرنا هذا الإناء قبل الجفاف بالخمر فلا يضر، أما بعد الجفاف فإنه يضر. فقال والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده، ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهر، وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. وهذا إكمال وتكملة لكلام ابن زياد رحمه الله تعالى. فبيقول هنا لو صب خمر في إناء واضح ثم أخرجت هذه الخمر من هذا الإناء وبعدين صب في هذا الإناء بعد أن جف خمر أخرى، هل تطهر بالتخلل ولا لا؟ الشيخ يقول هنا لا تطهر، يعني هذه الخمر التي وضعت في هذا الإناء لا تطهر بحال. ليه؟ لأنها تنجست بتنجس هذا الإناء، وهذا معناه أن النجس يقبل التنجيس، فلا تطهر الخمر التي صبها في إناء كان فيه خمر، واضح الآن؟ تنجست بهذا الإناء والنجس يقبل التنجيس. طيب الآن قلنا إن الخمر تطهر بالاستحالة فيما لو تحولت إلى خل، كيف نعرف أن هذا الخمر تحول إلى خل؟ قال الشيخ والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها، وإن لم توجد نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد. دليل طهارة هذه الخمر بتحولها إلى خل بأن تتحول بأن نجد الحموضة في الطعم، واضح؟ فوجود هذه الحموضة في طعم الخمر يدل على أنها صارت خلا حتى وإن قذفت بالزبد. الزبد اللي هو إيه؟ زي الرغوة، حتى وإن كان فيها رغوة اللي هي رغوة الخمر يعني، لكن وجدنا حموضة في طعمها فهذا علامة على كونها قد تحولت إلى خل. ثم قال الشيخ رحمه الله ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نوقع في الماء. ودي الصورة أخرى من صور تطهير النجاسة بالاستحالة كما أشرنا، جلد الميت إذا دبغ. إيه معنى الدباغ؟ الدبغ معناه إزالة فضلات الجلد، الدبغ معناه إزالة فضلات الجلد، وفضلات الجلد المقصود بها اللي هي العفونة الموجودة في جلد الميت، فنزيل هذه الفضلات بمادة حريفة، والمادة الحريفة هو الشيء اللاذع زي مثلا الشبة وزي قشر الرمان وزي زرق الحمام حتى وإن كان نجسا، فنضع هذه المادة الحريفة على جلد الميتة، على باطن جلد الميتة، فهذه المادة تعمل على نزع الفضلات والعفونة اللي موجودة، فحينئذ تطهر بعد أن كانت نجسة، لكن لا بد أن تغسل عن هذا الشيء أو هذه المادة الموضوعة قبل أن يصلي فيها مثلا. فالشيخ بيقول هنا: ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ النقاه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا معناه أن هذه العين النجسة تحولت إلى الطهارة بهذه الاستحالة من خلال هذا الاندباغ. قال الشيخ: بحيث لا يعود إليه النتن ولا الفساد حتى إذا نقع في الماء، يعني علامة حصول الطهارة أننا لو نقعناه في الماء، يعني وضعناه في الماء، فإن النتن لا يعود إلى هذا الجلد، الفساد لا يعود إلى هذا الجلد. ومعنى ذلك أو محل ذلك فيما لو نقعناه في الماء لمدة غير طويلة، لأن أي شيء نضعه في الماء لمدة طويلة سيفسد، لكن المقصود لو وضعناه في ماء لمدة قصيرة فإن النتن لا يعود إليه، فهذا علامة على أنه قد طهر ولم يعد نجسا كما كان. علامة حصول الطهارة في الجلد الذي دبغناه هو ألا يعود إليه النتن مرة أخرى إذا وضعناه في الماء. والشيخ هنا بيقول: ويطهر جلد نجس بالموت، فخرج بذلك ما لو كان نجسا حال الحياة، فهذا لا يطهر ولو بالدباغ، جلد الكلاب، جلد الخنازير، فرع الكلاب والخنازير أو فرع أحدهما مع حيوان طاهر لا يمكن تطهيره بحال ولو بالدباغ، فلا يطهر جلد إلا إذا تنجس هذا الجلد بالموت، أما إذا كان نجسا حال الحياة فلا يطهر بحال ولو بالدباغ. ثم قال الشيخ رحمه الله: وككلب وخنزير، يعني أيضا من جملة الأعيان النجسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. نتكلم إن شاء الله عن نجاسة الكلب والخنزير في الدرس القادم، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، أن يجازيكم عنا خير جزاء لصبركم وتحملكم.